والله لتشتريها مني او لتكفرن بدينك الذي انت عليه. يلزمك اما ان تشتريها واما ان تكفر باعتقادك. قال اذن مني. فدنا منه اي رأس البالوت دنا من عبد الله بن سلام عندما قف اقسم عبد الله اما ان تشتريها واما تصبح كافر بدينك. فدنا منه فقرأ في اذنه اي قرأ عبد الله بن سلام فقرأ في اذنه التي في التوراة انك لا تجد مملوكا في بني اسرائيل الا اشتريته فاعتقته وان يأتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجه. قرأ عليه آية من التوراة انك مهما وجدت مملوكا في بني اسرائيل الا لزمك ان تشتريه ثم تعتقه. قال انت عبد الله ابن سلام؟ قال نعم. قال فجاء بأربعة فاخذ عبد الله 2000 درهم ورد عليه 2000. فتبين من هذا ان المراد من قوله افتؤمنون ببعض الكتاب، وذلك البعض هو ما اوجب الله عليهم اذا وقع احدهم مملوكا وعبدا انهم يشترونه ثم يعتقونه. امنوا فعلوا بهذا وان ياتوكم اسارى تفادوه. ثم قال تعالى افتؤمنون ببعض الكتاب، وهو ايمانهم بوجوب ان يفادوا اسراهم وان يعتقوهم، وتكفرون ببعض حيث حرم الله عليكم قتلهم وحرم الله عليكم اخراجهم، وكما يقال سم كبشك لتذبحه. ياتون بهم يفكون اسراهم يعتقونهم يؤمنون بهذا ثم يرجعون ويقتلوهم ويقتلونهم ويخرجونهم. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وهذا واقع اليهود. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقد أخرج الإمام الطبري بإسناد جيد من طريق يزيد بن زريع أنبأنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال وتكفرون ببعض. قال فادين، والله إن فداءهم لإيمان وإن إخراجهم لكفر، فكانوا يخرجونهم من ديارهم وإذا رأوهم أسارى في أيدي عدوهم استفكوهم. وقال مجاهد فيما رواه عنه الطبري بإسناده وإن يأتوكم أسارى تفدوهم في قراءة أخرى، قال يقول إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك.